الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. واستدعيت يوما روح صديق جليل. عزيز المستمع، لا زالت هذه كلمات محمد شاهين حمزة. واستدعيت يوما روح صديق جليل وتلوت عليه قصيدة رثاء رائعة قيلت فيه بعد وفاته، وسألته رأيه فيها فقال: ليت الشاعر كان قد قرأ لي ما تيسر من القرآن ووهب ثوابه لروحي لكان هذا أجدى علي من شعره. هامش. قال ابن قيم الجوزية في الروح في الصفحة 61 وما بعدها ردا على سؤال: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أو لا؟ قال: تنتفع من ذلك بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين له واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه، هل ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق. واختلفوا في العبادة الدينية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل. ثم ساق ابن قيم الجوزية الكثير من الأدلة والآراء في ذلك، هذا في جوابه على المسألة 16 من كتاب الروح في الصفحة 61 إلى 94. انظر أحكام الجنائز للألباني الصفحة 68 إلى 78، تفسير المنار في الجزء الثامن الصفحة 54 إلى 72. انتهى. وما من روح سألناها نصحا إلا كان نصحها الأول الإكثار من تلاوة القرآن لأنها أفضل العبادات. وقد أيد الاتصال بالأرواح وصدق الاتصال بها علماء أجلاء. عزيز المستمع، لازالت هذه كلمات محمد شاهين حمزة. وقد أيد الاتصال بالأرواح وصدق الاتصال بها علماء أجلاء سابقون ومعاصرون أشرنا إليهم من قبل، ونشرنا بعض أقوالهم المؤيدة للاتصال الروحي بين الأحياء وأرواح الموتى من الآدميين. ألم يسمع هؤلاء العلماء الجهابذة بالقرناء؟ أم لماذا قالوا إنها أرواح موتى؟ وفي إحدى الجلسات نصحتني روح بالانضمام إلى الطريقة الشاذلية، وبعض أرواح الصالحين تتجسد تجسدا كاملا أو تجسدا جزئيا وتخاطب مريديها خطابا كله هدى ونور، أشياطين أم جن هؤلاء؟ وفي إحدى الجلسات حضرت روح صالحة كانت تعيش في إحدى قرى الصعيد وأرشدت إلى بقايا أسرتها المنقرضة وأعطت بيانات دقيقة تبين صحتها فيما بعد. هامش. قلت: أحذر من الانسياق وراء ما تقوله تلك الأرواح المزعومة من بعض الأخبار السابقة، وهي ليست أرواحا بل هي من الجن، وقد أوضحت ذلك في أكثر من موضع من كتابنا هذا، كما أنه في كتابنا فصل عنوانه هل الجن تعلم الغيب، نكشف فيه التعاون بين تلك الأرواح المزعومة وبين السحرة كيف يتم وما هي حقيقته. انتهى الهامش. وأعطت بيانات دقيقة تبينت صحتها فيما بعد، ثم أشارت إلى جماعة من المشتركين في الجلسة يتعاونون مع رجل قاتل قتل أباه بطريقة منظيرية ليستولي على ثروته، واستطاع أن يفلت من القانون الوضعي وأنه لن يفلت من قانون العقوبات السماوي، ثم سجن أخته لكي لا تزاحمه في الميراث. وطلبت الروح إلى تلك الجماعة أن تبتعد عن أموال ذلك الرجل ولا تنتفع منها بشيء قل أو كثر، ذلك لأنه مال حرام. وانصرفت بعد أن كررت التحذير. وفي الجلسة التالية عادت مذكرة ومحذرة، فلما لم يستجب إلى تحذيرها القوم أنذرت أنها لن تحضر جلسة يحضرها هؤلاء الذين لا يريدون أن ينتصحوا. وكانت الروح تقدم الأدلة على ما فعلوا وما كسبوا من ذلك المال الحرام، وبعد أن كررت إنذارها بعدم الحضور إلا إذا أقلعوا وأعادوا ما أخذوه إلى مكانه واستغفروا الله وتابوا توبة نصوحة واستمسكوا بعد ذلك في حياتهم بالاستقامة والعفة واعتصموا بحبل الله، أتراه كان شيطانا ذلك الروح؟ وفي جلسة ثانية حضرت روح والد أحد المشتركين في الجلسة وبعد أن قدمت البيانات على ذلك دار حديث طويل بينها وبينهم. وأخيرا سئلت عما إذا كانت راضية عن ابنها فقالت كلا، ولما سئلت عن السبب قالت لأنه يقع في معصية أشارت إليها، وكان هذا صحيحا كما اعترف الابن. فوعد الابن بالإقلاع عنها طلبا لرضاها، فقالت الروح لا، إن الوعد لا يكفيني، ولكن الوفاء بهذا الوعد هو الذي يرضيني ويرضي الله، وإني لمنتظرة. فهل كانت من الجن والقرناء تلك الروح الهادية العطوفة؟ وفي إحدى الجلسات حضرت روح المرحوم محمد فريد وجدي عزيز المستمع بين معقوفتين علامات تعذب عدة في أسوان، ونددت بالجلسات الروحية العابثة التي كانت قد انتشرت أيام جلسات السلال. هامش، السلال جمع سلة، وهناك طريقة لاستحضار القرناء أو الأرواح المزعومة كما يقولون عن طريق السلة، وهذه الطريقة أدخلها إلى مصر في الخمسينيات الكاتب الصحفي المعروف ألف ميم، ونشرها على الناس في غيبة الدين، وقد لاقت رواجا بين الناس خاصة الشباب، فأصيب أكثرهم بالأمراض العضوية والعصبية والنفسية، واقترنت بهم الجن نتيجة استعمالهم لهذه الطريقة. انتهى تعليق المؤلف. وفي إحدى الجلسات حضرت روح المرحوم محمد فريد وجدي في أسوان، ونددت بالجلسات الروحية العابثة التي كانت قد انتشرت أيام جلسات السلال، وأنظرت الحاضرين من عواقبها، وطلبت إليهم أن يكفوا عنها وعن مهازل الحياة ويلتفتوا إلى الجد من العمل. أقارينا كان ذلك أيها القائلون بالقرناء؟ وقالت روح طنطاوي جهري، هامش، قلت طنطاوي جهري صاحب تفسير الجواهر، درس في الأزهر فترة ثم أنهى دراسته في دار العلوم حيث عين أستاذا بها، ثم نقل إلى الجامعة عند إنشائها، وأوكب على اشتغاله بتحضير الأرواح بالنقل إلى المدارس الابتدائية ثم الثانوية التي ظل يعمل بها حتى سن التقاعد، ويعتبر من رواد هذا المجال، أعني مجال تحضير الأرواح المزعومة، غفر الله لنا وله. انتهى. وقالت روح طنطاوي جهري أثناء حديث الروحي: إن صلب المسيح محض افتراء، وإنه لم يصلب، وإن الذي صلب هو أحد أعوانه شبه لهم فصلبوه ظنا منهم أنه هو. الشيطان يقول هذا أم ما لكم كيف تحكمون؟ وسئلت أرواح عديدة عن أحسن ما يمكن أن يهديه الأحياء إليها، فقالت اقرأوا لنا الفاتحة. فسئلت كيف تصلكم هذه الفواتح، فقالت إنها تلفحنا لفح النسيم. وسئلت عن خير كتاب تنصح بقراءته، فقالت اقرأوا القرآن. الشياطين أم جن هؤلاء؟ ولقد أصغيت في إحدى الجلسات الروحية بالقاهرة إلى حديث روحي عن إحدى الأرواح ألقته لمناسبة المولد النبوي الشريف، فوالله ما سمعت حديثا أقوى ولا أجمل ولا أروع ولا أندى من ذلك الحديث في مثل هذه المناسبة المباركة السعيدة، هدى وبينات من الهدى. وفي إحدى هذه الجلسات الروحية السامية قالت لنا إحدى الأرواح: إننا نحن الأرواح نحتفل في عالمنا بالمولد النبوي الشريف مثلكم. وكانت جلسة اشترك فيها بعض أساتذة الجامعة وبعض كبار رجال التربية والتعليم في دار أحدهم بالجيزة. عزيز المستمع، لازالت هذه كلمات محمد شاهين حمزة الذي يزعم تحضير الأرواح: إن يكن كل هؤلاء من الجن والشياطين كما تريدون يا هؤلاء المعارضون، فلا بد أن يكون قد حدث تطور في عالم الجن. نعم، تطور خطير أخرجهم من الحالة التي وصفتها الآية الكريمة على لسان إبليس، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأعراف من 14 إلى 17. انتهى كلامه هامش، وهنا ينتهي كلام محمد شاهين حمزة صاحب كتاب الروحية الحديثة. قلت انظر رحمني الله وإياك إلى هذا الكلام، وكيف أن صاحبه ظل يعدد خيرات تلك الأرواح وطيبتها وطهارتها، ثم يستنكر علينا القول بأنها من الجن والشياطين وليست أرواحا، وقد استنكر ذلك أكثر من مرة، وأكد على أنها خيرة طيبة طاهرة لا تأمر إلا بخير ولا تنهى إلا عن منكر، وينفي أنها من الشياطين نتيجة لذلك، وهذا من الخلط والتدليف على عباد الله، لأن استدلاله بالآية التي تبين أن الشيطان عدو للإنسان ولا يمكن لهذه الأرواح أن تكون من الشياطين طالما أنها تأمر بخير، فهذا استدلال خاطئ لسببين. الأول، قد تكون من الجن المسلم العاصي وليست من الشياطين الكفرة بالضرورة، وقد تكون من الكفرة إلا أنها تلجأ إلى أسلوب المحاورات والخداع لتدس السم في العسل، ولا يخفى عليك أمر إبليس إذ أقسم لآدم إنه لمن الناصحين. الثاني، الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير، إما ليتوصل إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين وأجل وأفضل. قال ابن القيم نحوه في بدائع الفوائد الجزء الثاني الصفحة 60 و200 إلى 62 و200، ولا بد أن تتكلم تلك الشياطين بكلام صادق حتى لا ينكشف أمرها، ولا يفلحون دائما في ذلك، إنما لا بد للكذب أن يظهر هامش، وقد ذكرت أكاذيبهم في أكثر من موضع من كتابنا هذا. انتهى. فلا يعقل مثلا أن تأتي روح مزعومة وتقول لنا إن المسيح قد قتل، إنما لا بد من بعض الصدق كتمهيد للوقوع في حبائل تلك الشياطين كما قال الشيخ الغزالي. ولئن استنكر التعليق بما يسمى مجالس تحضير الأرواح على الأجانب الجهلة بالإسلام، إنما نستغرب من بعض المسلمين عدم مبالاتهم بالموضوع ونتائجه، فربما سمح أحدهم لنفسه طمعا في استكشاف غيب أو إبراء مريض أن يحضر هذه المجالس، وربما وضع الجن له طعما في كلمة تصدق أو حاجة تقضى فيلقي لها زمامه كله، فإذا هو بعد حين ناكب عن الصراط المستقيم. انتهى. هامش ركائز الإيمان بين العقل والقلب، الصفحة 84 و200، الطبعة 6 عام 79 و900 ألف من الميلاد. انتهى. فالحذر الحذر من مثل هذا الخلط والتدليس الذي هو من عمل الشيطان وحزبه، فقد زين لهم أعمالهم كما زين لسابقيهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الأنعام 43. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. النحل 63. ثانيا، الحق ما شهد به الأعداء، كشف اللسان عن مكر اللئام، تسجيل لأربع من جلسات تحضير الأرواح يكشف حقائق مثيرة. تقديم للأستاذ الشيخ ياسين أحمد عيد العجرمي جزاه الله خيرا، له كتاب عن أباطيل العرافين الأشرار وكشف أسرارهم وألاعيبهم، وقد بذل فيه جهدا مضنيا ليثبت دجلهم وكذبهم على الناس، ومن ضمن الكتاب 4 جلسات لتحضير الأرواح. هامش كتاب كشف الستار، الصفحة 30 و100 إلى 32 و100، 39 و100 إلى 45 و100، وقد حافظت على نص الجلسات بالعامية دون أي تغيير كبير. انتهى. ومن ضمن الكتاب 4 جلسات لتحضير الأرواح، آثرت أن أنقلها هنا كاملة كدليل صادق على أقوالنا عن الأرواح، وقد حرصت على أن يكون لي تعليقات عليها في هوامش هذا الفصل. والجلسات المذكورة تكشف اللسان عن مكر اللئام من الشياطين والأبالسة وخداعهم للقائلين والممارسين لتحضير الأرواح، ولا شك أنها ستفيد القارئ وتعطيه صورة واضحة عن هذه الأكذوبة. والحق ما شهد به الأعداء، والله المستعان. الجلسة الأولى، قال الشيخ في كتابه، عزيز المستمع يشير إلى الشيخ ياسين العجرمي، في يوم جاءني صديق حميم وطلب مني تحضير أي روح من أرواح الموتى، قلت له وهل تصدق ذلك؟ قال نعم. فقرأت بعضا من الآيات القرآنية وطلبت روحا من الأرواح فحضرت وقالت سلام عليكم، فقلنا وعليكم السلام ورحمة الله إن كنت مؤمنة. ودار الحوار التالي: سين روح مين اللي مشرفانا؟ جيم روح ولي من أولياء الله الصالحين الذين كانوا يصومون النهار ويقومون الليل. سؤال: ما اسمك لكي منادي عليك به؟ جواب: لا تسأل عن اسمي. سؤال: لماذا؟ جيم: أنا من العلماء المسلمين. سؤال: أيمكن أن أسألك سؤالا في الدين؟ جواب: اتفضل وما تطولش الكلام. سؤال: القرآن كم سورة؟ جواب: 114 سورة. سؤال: أتحفظه كله؟ جواب: نعم، وتفسيره وكل آية في أي مكان نزلت وسبب نزولها. سؤال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ آية الكرسي. جواب: لا لا، كفى كفى، اصرفني، أنا لا أستعيذ. سؤال: لماذا؟ جواب: أنا ها أستعيذ من نفسي. سؤال: ليه، هو أنت شيطان؟ جواب: نعم. سؤال: ما اسمك؟ جواب: نخنوخ، من أولاد إبليس. سؤال: هل أنت مسلم؟ جواب: لقد أسمعتني ما أكره، ولا أحب أن أسمع كلمة مسلم أبدا أبدا، وإني أكره المسلمين. سؤال: إيه اللي في جيبي وجيب زميلي، وما أسماؤنا كاملة؟ جواب: ذكر ما في جيوبنا وأسماءنا، وكانت الإجابة صح. هامش: قلت انظر فصل، هل الجن تعرف الغيب؟ من كتابنا هذا لتعرف منه كيف تكون الإجابات صحيحة في بعض الأحيان. انتهى. سؤال: وإيه اللي جابك في الجلسة دي؟ جواب: كل ما الاقي ناس قاعدين يحضروا أحضر علشان أضحك شوية. سؤال: لكن إزاي أنت حافظ القرآن؟ جواب: حافظ منه آيات كتيرة أستدرج بها أمثالكم. سؤال: طيب اسمع مني هذه الآية، وقرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، البقرة 55:200 إلى آخر الآية، آية الكرسي، فلم أجد للروح أثرا. وبناء على ذلك اقتنع صديقي بان ما فيش ارواح للموتى بتتحضر، لان ارواح الموتى لا يعلم مستقرها الا الله رب العالمين. هامش: ولآية الكرسي فضل عظيم في طرد الجن والشياطين والتحصن منهم، وقد شرحت ذلك بالتفصيل في باب كيفية ابطال تجارب تحضير الارواح من كتابنا هذا، فارجع اليه في موضعه. انتهى الهامش. نتائج 800 جلسة في تحضير الأرواح. قال الشيخ ياسين: ولقد قمت بتحضير الأرواح بنفسي ما يزيد على أكثر من 800 جلسة، ولم تحضر أي روح لمتوفى. في مرة حضرت روح وقالت أنا روح أحمد البدوي، وأخرى تقول أنا روح الحسين بن علي رضي الله عنهما، وفي مرة حضرت روح وقالت أنا جبريل صاحب الوحي. وقد عرفت من كلامي معهم أن كل هذا الكلام كلام فارغ لا أصل له، وما هي إلا أرواح شياطين الجن. الجلسة الثانية: في يوم كنت جالسا ومعي بعض الأصدقاء في غرفة مظلمة، وقال لي أحدهم وهو مهندس إن فيه واحد من الأصدقاء بيحضر لنا روح سيدنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ونتكلم معاها بما نشاء، فما قولك؟ فقلت له إنه يكذب عليكم ويخدعكم. فقال من الذي يكذب علينا، الروح أم الشخص؟ فقلت كليهما. فقال إنه موجود معنا الآن. فقلت له نحن الآن في غرفة مظلمة، خليه يحضر لنا روح سيدنا الحسين رضي الله عنه. فقام الشاب وهو مسيحي الديانة وتأكد من غلق الأبواب والنوافذ، ثم جلس بجواري أنا شخصيا وقرأ كلاما غير مفهوم. وبعد حوالي ما يقرب من نصف ساعة إذا بالمكان يهتز وصوت شديد يصرخ في سقف الغرفة، ثم نزل إلى الأرض وألقى علينا السلام، ثم سلم علينا كل إنسان باسمه واسم أمه، وهذا عجيب. هامش: قلت إذا عرفت كيف يعرف أسماء الحاضرين يبطل هذا العجب. انظر فصلي: هل الجن تعرف الغيب؟ فقد أوضحت فيه كيف يعرف هؤلاء الشياطين الأخبار والأسرار عن الإنسان. انتهى. وهذا عجيب. ثم قال: انتم طلبتوني ليه؟ فقال الرجل الذي قام بتحضيره: الشيخ ياسين مش مصدق بانك روح سيدنا الحسين، وبيقول اني كذاب والروح اللي بتحضر كذابة. فقالت الروح: طب اعطيني اذن عشان اتكلم مع الشيخ ياسين علشان اقنعه قبل ان تصرف الجلسة. فقال الرجل: اتفضل يا شيخ ياسين، اتكلم مع مولانا الحسين رضي الله عنه. ياسين هو الذي يسأل سؤال: روح مين اللي حضرت؟ الروح: روح سيدنا الحسين ابن علي ابن ابي طالب. سؤال: امك مين؟ جواب: فاطمة الزهراء. سؤال: السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها هي اللي توفيت قبل ابيها ام ابوها صلى الله عليه وسلم توفي قبلها؟ جواب: توفيت قبل ابيها بسنة ونصف وثمانية ايام. ياسين: هذا كذب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي قبل السيدة فاطمة رضي الله عنها بحوالي ستة اشهر. الروح: انتم بتحضروني عشان تسألوني اسئلة ما تفيدش؟ ياسين: هذه اسئلة لا تفيد؟ هل انت روح الحسين فعلا؟ الروح: نعم نعم انا روح الحسين فعلا. ياسين: ما هو التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي لوفاتك؟ الروح: لما توفيت كان لا يوجد تاريخ معروف عند المسلمين. وهذا غير صحيح. هامش: قلت استشهد الامام الحسين بن علي رضي الله عنه في العاشر من المحرم سنة 61 للهجرة، الموافق ليوم الثلاثاء العاشر من اكتوبر سنة 860 للميلاد، علما بان بداية التاريخ الهجري اليوم الاول من الشهر الاول من السنة الاولى الهجرية بدأ في اليوم السادس عشر من يوليو سنة 22600 ميلادية، والله أعلم. انتهى. ياسين: انت كنت فين لما الرجل حضرك؟ الروح: كنت في السماء السادسة، وجاءني ملك وقال لي الشيخ فلان طلبك، فنزلت أسرع من طرفة عين. ياسين: سأقرأ بعض آيات من القرآن. الروح: صمتت. ثم قرأت بعضا من آيات القرآن مثل آية الكرسي. هامش: سبق الإشارة إلى أثر آية الكرسي على الجن، وللمزيد انظر في ذلك مجموع الفتاوى الكبرى في الجزء التاسع عشر عزيز المستمع لشيخ الإسلام ابن تيمية، وصحيح البخاري فضائل القرآن في الجزء الثالث الصفحة التاسعة والعشرين والمائتين، الوكالة في الجزء الثاني الصفحة الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين، بدء الخلق في الجزء الثاني الصفحة الحادية والعشرين والمائتين، المسند في الجزء الخامس الصفحة الثالثة والعشرين والأربعمائة، صحيح ابن حبان في الجزء الثاني الصفحة التاسعة والسبعين، المستدرك في الجزء الأول الصفحة الثانية والستين والخمسمائة. انتهى. ثم قرأت بعضا من آيات القرآن مثل آية الكرسي وآيات أخرى، فسمعت استغاثة من الروح وهو يستأذن بالانصراف، فقلت: لا يمكن تنصرفي حتى أعرف حقيقتك. فقالت: أنا جن من أتباع الجن الأبيض. ياسين: وليه تقول إنك روح سيدنا الحسين؟ الروح: أنا لقيت الشاب بيحضر فحضرت لمداعبته، فقال أنا عايز أعرف روح مين اللي حضرت، فقلت له أنا روح سيدنا الحسين. ياسين: طيب ليه ما قلتلوش انك روح واي واحد من النصارى طالما انه هو مسيحي؟ الروح: انا ما عرفتش انه مسيحي الا بعد ما سمعت منك انه مسيحي. ياسين: لكن انت ايه؟ الروح: انا جن من سكان المزابل تبع الجن الابيض. ياسين: انصرف عليك لعنة الله، فانصرف وله عواء مثل الكلب. فقال صديقي: الآن جاء الحق وزهق الباطل. فقلت له: إن الباطل كان زهوقا. وانتهت الجلسة. الجلسة الثالثة. قال الشيخ: حضر إلي رجل محترم وله وظيفة مرموقة بالدولة، وقال لي: عندي سر أريد أن أبوح به لك. فقلت: اتفضل يا صديقي فأنا أخ لك. فقال: والدي رحمه الله توفي منذ ثمانية أشهر، وأريد أن تحضر لي روحه علشان في سر أريد أن أعرفه. فقلت له: يا صديقي، ما كنت أنتظر منك أنك تؤمن بهذه الخزعبلات، وهل تؤمن بأن أرواح الموتى تحضر بعد أن صارت إلى مكان لا يعلمه إلا الله؟ قال إن الناس يشكرون فيك ويقولون عليك بالشيخ ياسين فهو يخلص لك كل شيء. فقلت له سبحان الله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب إني بريء مما يقولون. وعلى كل حال يا صديقي أنا سأقوم بتحضير الروح وبعد انتهاء الجلسة لي معاك كلام. ودخلنا غرفة في منزله وتلوت آيات من القرآن وطلبت روح والد صديقي، فحضرت الروح بالغرفة وألقت علينا السلام. السلام عليك يا ابني وانت يا شيخ ياسين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كنت مؤمنة. صلوا على النبي كتير، سمعوني صلاة النبي كتير كتير كتير. انت روح مين؟ انا روح الاستاذ فلان والد فلان اللي قاعد معاك. نجلك بيستأذن في الكلام معاكي، يتفضل. اتفضل يا اخ تكلم مع روح ابوك. انت روح ابويا فعلا؟ طبعا لا شك. انا عايز اعرف تاريخ وفاة ابويا. ذكرت له تاريخ وفاته. هامش، ذكرت في فصل هل الجن تعرف الغيب، كيف يخبر الجن ببعض الأخبار الصحيحة، وسينكشف أمر هذه الروح في نهاية الجلسة الرابعة إن شاء الله، وسترى عجلا من تلاعب الجن بالإنس وقال الله شرهم. انتهى. الابن صح، عايز أعرف والدي كان ليه عند مين فلوس ومين ليه عند والدي فلوس. هامش، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ما نصه، وقد جرى لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب أن يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل إلى زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند. انتهى كلامه. انظر فصل هل تتجسد الأرواح من كتابنا هذا. انتهى. أنا عايز أعرف أبويا كان له عند مين فلوس ومين له عند أبويا فلوس. الروح، أنا ليا عند جارنا محسن مبلغ 11 جنيه وعند فلان كذا وفلان كذا، والساعات فلان ليه عنده ساعة كان بيمسحها وخد 45 قرش لمسحها. عقد البيت مش عارفين مكان هو فين. العقد عند الشيخ شاهين جد الحق، عطتهوله ليه؟ عشان يقوم بتسجيل المنزل، بس الشيخ شاهين اتوفى من شهرين. روح لابنه الكبير واطلب منه العقد. مفيش امارة نديهاله؟ قل له هات العقد اللي في الصندوق الصغير في الصندلة وعليه حتة حصير قديمة. شكرا شكرا يا روح ابويا. انت عايزة حاجة؟ المقبرة اللي انا فيها نقلني منها وعمل لي ضريح في اي مكان بعيد عن المقابر عشان تزوروني وتقرا عندي قرآن كتير لاني بحب القرآن، وانا النهاردة حجيلك في المنام وعرفك المكان اللي انت هتعمل لي فيه المقبرة. هامش، انتبه الى ورود الاحاديث النبوية بنهي الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، فليعلم وسيطرح خبث هذه الروح في نهاية الجلسة الرابعة. انتهى. الابن، شكرا شكرا يا روح والدي. انت عايز حاجة؟ الروح، المقبرة اللي انا فيها نقلني منها وعمل لي ضريح في اي مكان بعيد عن المقابر علشان تزوروني وتقرا عندي قرآن كتير لاني بحب القرآن، وانا النهاردة حجيلك في المنام وعرفك المكان اللي انت هتعمل لي فيه المقبرة. هامش، انتبه الى ورود الاحاديث النبوية بنهي الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، فليعلم وسيتضح خبث هذه الروح في نهاية الجلسة الرابعة. انتهى. الابن، اي حاجة تانية؟ الروح، لا لا. وانتهت الجلسة. بعد ذلك توجه الابن الى جميع الاخوة الذين ذكرت له الروح ان له اموالا عندهم، وقد وجد هذا صحيحا، ووجد عند الساعات ساعة فعلا قد تركها والده. وسأل الابن الاكبر للشيخ شاهين عن عقد المنزل، فبحثوا عنه دون جدول ولم يجدوه. ومن العجيب انه في نفس الليلة جاءه في المنام هامش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من رآني في المنام فقد رآني، فان الشيطان لا يتمثل بي. انظر جمع الجوامع في الجزء الاول الصفحة 78 بعد 700، وهو حديث صحيح. ومنه نفهم ان الشيطان يمكن ان يتمثل باي انسان من البشر في المنام ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الوجه الأول.